Book 2 96 96 حروف العطف 3 Spojki 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه Staniem len čo zazvoní budík أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Som unavený, len čo sa mám učiť. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Prestanem pracovať, len čo budem mať 60 rokov. متى أنت ستتصل؟ Kedy zavoláte? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Len čo budem mať chvíľu čas. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Zavolá len čo budem mať čas. إلى متى سوف تشتغل؟ Ako dlho budete pracovať? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Budem pracovať, pokiaľ budem môcť. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Budem pracovať, pokiaľ budem zdravý. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Leží v posteli namiesto toho, aby pracoval. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Číta noviny namiesto toho, aby varila. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Sedí v krčme namiesto toho, aby išiel domov. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Pokiaľ viem, býva tu. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Pokiaľ viem, je jeho žena chorá. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Pokiaľ viem, je nezamestnaný. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Zaspal som, inak by som bol dochvíľný. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Zmeškal som autobus, inak by som bol dochvíľný. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Nenašiel som cestu, inak by som bol dochvíľný.